السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، نبدأ هذه الليلة بالمسألة التي ذكرها المصنف رحمه الله، وهي كون جواز العلة حكما شرعيا، جواز كون العلة حكما شرعيا. وكنا قد ذكرنا في أول الكلام عن العلة أن العلة تكون حكما شرعيا، كما أنها تكون وصفا تكون أيضا حكما شرعيا. فيجوز أن يكون الحكم الشرعي علة لحكم شرعي، يجوز أن يكون الحكم الشرعي علة لحكم شرعي. وهذا القول بالجواز نسبه المصنف رحمه الله للمحققين من أهل الوصول، واستدل المؤلف رحمه الله لهذا القول بما رواه أبو داود والنسائي في الكبرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أرأيت لو تمضمضت. فالنبي صلى الله عليه وسلم نبه على جواز القبلة للصائم بجواز المضمضة له، وهو حكم شرعي. واستدل أيضا بما رواه النسائي والدارقطني من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أرأيت لو كان على أبيك دين أو على أبيك دين. وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم نبه بحكم شرعي، وهو وجوب قضاء دين المخلوق على حكم شرعي آخر، وهو قضاء دين الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر مسألة أيضا، وهي انعكاس العلة والخلاف في اشتراطه، انعكاس العلة والخلاف في اشتراط الانعكاس. يعني هل يشترط في العلة الانعكاس؟ والانعكاس معناه كلما انتفت العلة انتفى الحكم. كلما انتفت العلة انتفى الحكم. المصنف رحمه الله اختار أنه يشترط انعكاس العلة، أنه يشترط انعكاس العلة إلا إذا كان للحكم علة أخرى. إذا كان للحكم علة واحدة فإنه يشترط انعكاس العلة. وإذا كان للحكم أو للحكم علتان أو أكثر من علة فإنه لا يشترط الانعكاس في العلة، لأنه إن لم يثبت بهذه ثبت بالأخرى. طبعا مثال الانعكاس الخمر، فقد علق الحكم على الإسكار، فإذا زال عنها الإسكار، خمر زال عنها الإسكار، هل يزول التحريم؟ ها؟ نعم، يبقى التحريم. جيد، خمر، ما هي علة تحريم الخمر؟ الإسكار. طبعا هذه علة منصوصة ولا مستنبطة؟ ها؟ منصوصة ولا مستنبطة؟ مستنبطة. أي درجة من درجات المناط؟ تحقيق، تنقيح، تخريج، الأعلى ولا الأدنى ولا الوسط؟ ها؟ النص لابد يكون نص مو استنباط، هذه مستنبطة فهي تخريج. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما حرمت الخمر من أجل إسكارها. تمام؟ ما في كل مسكر هذا يستنبط منه، يستنبط استنباط، لكن ليس نصا. لكن سيأتي معنا النص على العلة في مسالك العلة. طيب إذا زال وصف الإسكار عن الخمر، هل يزول التحريم؟ ما يزول التحريم؟ أي يزول. لا الخمر علة واحدة يعني ما وهو قضية طبعا على خلاف فيها، لكن عند جمهور العلماء عند عامة أهل العلم أن تعليق التحريم في الخمر على كونه مسلم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندكم علة أخرى في عند بعض الأحناف؟ ها طيب هم يقولون إذا زال السكر زال وصف الخمر كونها خمرا أصلا لا تسمى خمر، ما دام أنها مسكرة فهي خمر، وما دام أنها خمر فهي نجسة. لكن الآن يقول ليست خمرا، ليست يعني إذا ليست نجسة وليست محرمة. ما يسكر لا قليل ولا كثير، ما فيها سكر. ها كانت خمر حالة إلى خل، سئل عن الخمر تتخذ خلا النبي عليه الصلاة والسلام. فالخل قديما قديما الخل الطبيعي كان عندهم إذا ترك فإن يعني يتحول إلى خل. وطبعا تحويل الخمر إلى خل طريقتان، بالاستحالة وبالمعالجة. فبالمعالجة يبقى محرم، بالاستحالة بدون معالجة. هو في حديث مسلم من رواية أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذ الخمر خلا اللي بالمعالجة، وأما كونها بالاستحالة فإنها في قول عامة أهل العلم أنها إذا تحولت إلى خل بدون معالجة أنها حلال. هذا إذا كان الحكم علة واحدة فإنه يشترط فيه الانعكاس، وإذا كان له أكثر من علة فإنه لا يشترط له الانعكاس. وهذا مبني على مسألة أخرى وهي جواز تعليل الحكم بعلتين. طبعا الذي يقول لا يجوز، الذي يقول يشترط الانعكاس مطلقا يقول لا يجوز تعليل الحكم بعلتين، والذي يفصل يقول إذا كان له أكثر من علة فهو يلزمه أن يكون ممن يقول بجواز تعليل الحكم بعلتين. واختار المصنف طبعا جواز تعليل الحكم بعلتين، ويعني كذلك ابن قدامة رحمه الله، ورجح الشنقيط رحمه الله في المذكرة كلام ابن قدامة، وطبعا لها صور لا نطيل فيها. نأخذ آخر مسألة في هذا، وهي مسألة حكم الأصل. هل حكم الأصل ثابت بالنص أو بالعلة؟ حكم الأصل ثابت بالنص ولا بالعلة؟ بعض العلماء يعني يقول إن الخلاف لفظي، وربما الشارح ربما لا أذكر أنه أشار إلى هذا، أن الخلاف لفظي في حكم الأصل هل هو ثابت بالنص أو بالعلة. بعض الأصوليين يزعم أن الخلاف لفظي ولا فائدة فيه، وبعضهم بنى عليه فروعا وجعل الخلاف إنما هو في المعنى ليس في اللفظ. وتفصيل كلام العلماء فيها، المالكية والشافعية يرون أن حكم الأصل ثبت بالعلة، والحنفية والحنابلة يرون أن ما ثبت الحكم في الأصل بالنص لا بالعلة. طيب الخلاف لفظي ولا في المعنى؟ الشريف التلمساني رحمه الله المالكي يقول احتج أصحابنا يبين أن الخلاف في المعنى وليس في اللفظ، إذن الخلاف له فروع له مسائل فقهية. يقول احتج أصحابنا على تحريم قليل النبيذ بالقياس على قليل الخمر، إذا احتج أصحابنا على تحريم النبيذ، على تحريم قليل النبيذ بالقياس على قليل الخمر، فللحنفية أن يقولوا قليل الخمر إنما ثبت بالنص، قليل الخمر إنما ثبت بالنص، يعني لا يسلمون أن هذا القياس صحيح، تحريم قليل النبيذ بالقياس على قليل الخمر. الحنفية يقولون قليل الخمر وكثيره سواء، أسكر أم لم يسكر، لأنه ثبت بالنص، ثبت بالنص، فلا يسلمون جواز قياس قليل النبيذ على قليل الخمر، لأن النبيذ إنما ألحق من باب العلة، فالتحريم فيه بالعلة وليس بالنص. كذلك مثال ثاني يقول: وإذا احتجت الحنفية على إباحة النبيذ غير المسكر، حنفية إذا احتجت على إباحة النبيذ غير المسكر بأن علة التحريم في النبيذ إنما هو الإسكار، وقد انتفى في القليل الذي لا يسكر، فيلزم أن لا يكون حراما، وهذا خلاف الإجماع، هذا خلاف إجماع، يعني نبيذ مسكر، نبيذ مسكر، لكن قليله لو أخذت منه قليلا فإنه لا يسكر، لكن هو النبيذ لو أخذت منه كمية أسكر. فيقولون القليل هذا لو أن الإنسان شربه لا يسكر به، مع أنه لو أخذ أكثر من ذلك لا سكر، لسكر، لكنه لا يسكر لأنه قليل، لا يسكر لأنه قليل. الحنفية طبعا هذا محل خلاف الإجماع، هذا فللحنفية أن يقولوا قليل الخمر عندنا وكثيره لم يحرم بالعلة وإنما حرم بالنص، فهم يفرقون بين الذي حرم بالنص والذي حرم بالعلة. طبعا تبون مثال ثاني كمان ولا تبون مثال آخر؟ طيب، أيضا قول الحنفية علة الربا في النقدين إنما هو الوزن، الحنفية يقولون العلة في الذهب والفضة إيش؟ فيلحقون بذلك كل ما يوزن من النحاس والحديد وغير ذلك، وما خرج على الوزن، هذا كلام جميل يعني، وما خرج عن الوزن بالصياغة كالأواني النحاس والحديد لا ربا عندهم فيه. الحديد إذا كان وزن بالطن فيه الربا عند الحنفية، لكن إذا كان سيارات وقدور تمام وملاعب ما في، لأنه تحول بالصياغة من الوزن إلى أين. كلام جيد ولا مو كلام جيد؟ ماشي يعني. طيب، قالوا لأن العلة عندنا إنما هي الوزن، وقد انتفت في المصوغ، يعني اللي على صيغة على أشكال معينة، فيقول لهم من يقول بخلاف قولهم وأن العلة هي الثمنية وليس الوزن، يقول هذا يلزمكم بما يصاغ من الذهب والفضة. تمام، تقولون علة الوزن، فلو صيغ من ذهب أو فضة فيلزمكم على قولكم هذا أن لا يدخل فيه الربا، وهذا طبعا مخالف للإجماع، فالربا في الذهب والفضة مصوغ أو موزون داخل يجري فيه الربا. فالحنفية يقولون يجيبون لا يستسلمون، يقولون حكم الربا في النقدين ثبت عندنا بالنص لا بالعلة، فجرى تحريم الربا في المصوغ منهما دون غيرهما، لأن النص في الذهب والفضة، أما غير الذهب والفضة فهو من باب القياس. واضح؟ جيد. طيب نبدأ الآن في قضية وهي مسالك العلة. مسالك العلة وهو من أهم المباحث التي يعتني بها أهل الأصول. ما معنى مسالك العلة بكلمات مختصرة جدا؟ إيش معنى مسالك العلة؟ ها؟ طرق؟ لا، أبغى كلمة أدق. ما معنى مسالك العلة؟ يعني الأدلة التي تثبت بها العلة. ما في إذن كلام كل يتكلم هكذا. الأدلة التي تثبت بها العلة، أو إن شئت قلت الأدلة التي تثبت أن هذا الوصف علة. إذا قلت أن هذا هو علة الحكم، هذا الوصف هو علة الحكم، فلا بد من دليل. والأدلة ذكرها أهل الأصول. طيب الذي لا يعرف هذه المسالك كيف يستطيع أن يثبت أن هذا الحكم، أن علة الحكم هذا؟ أنا أسألك، هل يستطيع؟ يستطيع أن يتحلق، لكن هل يستطيع أن يتكلم بعلم؟ لا يستطيع أن يتكلم بعلم. إذن هذه هي معنى مسالك العلة، معنى الأدلة التي تثبت بها العلة. هذه كلمة مختصرة، الأدلة التي تثبت بها العلة. وهذه الأدلة، شوف باب القياس باب يعني شاسع، وليس مباحث وليست كمباحث دلالات الألفاظ. كتاب والسنة مختلفة تماما، لأنه باب مستقل ودليل مستقل. الأدلة التي تثبت بها العلة ثلاثة أقسام: أدلة نقلية، وأدلة عقلية، والإجماع. أدلة نقلية يعني النص، وأدلة عقلية يعني الاستنباط، والإجماع هو الإجماع. نتكلم اليوم عن الأدلة التي ثبتت بالنص وعن الإجماع، والاستنباط أتكلم عليه الدرس القادم يوم الاثنين إن شاء الله. القسم الأول الأدلة النقلية أو النص، وهي ضربان أو قسمان. القسم الأول التصريح بالعلة، التصريح بالعلة، والثاني الإيماء والتنبيه. التصريح بالعلة معنى أن يرد نص يفيد التعليم، أن يرد نص فيه لفظ التعليم، فيه لفظ التعليم، كقوله تعالى: كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، لكي لا تأسوا على ما فاتكم، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل. إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. إذن أن يرد النص بلفظ التعليل، هذه يعني ممكن تقول ألف أو واحد. بعدين وهو ملحق بهذا ممكن تقول باء، ما يلحق به أو يلحق به ما ذكر فيه المفعول له، يلحق به ما ذكر فيه المفعول له، نحو لامسكتم خشية الإنفاق. طبعا إن قصد به التعليل، إن قصد به التعليل. وكذلك لفظة إن، نحو قولي عليه الصلاة والسلام إنها رجس في الروثة، لما أتيت له في الاستنجاء عليه الصلاة والسلام قال إنها رجس، فهذا دليل، هذا علة عدم الاستنجاء بها. ونحو قوله عليه الصلاة والسلام في الهرة إنها من الطوافين عليكم. وطبعا يزداد تأكيد إفادة التعليل إن إذا انضم إليها الفاء، إذا انضم إليها الفاء، إذا انضم الفاء إلى إن فإنه يزداد تأكيد التعليل، مثل قوله عليه الصلاة والسلام فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وفي طبعا مباحث يعني هي تكميل وليست تأصيل، هذا دائما أنا أذكرها لكم، يعني تأتي من باب لما الإنسان يدرس الأصول ويتوسع، وهي قضية هل الدلالات هذه التي ذكرت هل هي من باب النص أو من باب الظاهر؟ في خلاف طويل عند الأصوليين في بعضها، يختلفون، لأن إذا قلنا أن الدلالة نصية معنى أن النص لا يحتمل إلا معنى التعليل فقط، وإذا قلنا أن الدلالة فيها دلالة ظهور أو دلالة ظاهر معناه أنه يحتمل التعليل ويحتمل غير التعليل، لكنه في التعليل أظهر، وفي خلاف عند الأصوليين فيها، لكن على العموم هذه تفيد التعليل بالنص، تفيد التعليل بالنص. الضرب الثاني من الأدلة النقلية أو من النص التنبيه والإيماء إلى العلة، تنبيه وإيماء إلى العلة. وهو ستة أنواع، ذكر المصنف ستة أنواع. وطبعا هذا يعني هذا المبحث مختلف عن روضة ابن قدامة رحمه الله، روضة الناظر، وهذا يؤكد على أن من يقول أن قواعد الأصول هي مختصر للروضة غير صحيح، هذا يعني مختلف في النصف تماما أو في الثلث تماما في الأدلة التي ذكرها في باب الإيماء والتنبيه. فنذكر ما ذكر المصنف رحمه الله، ثم نذكر لكم ما ذكره ابن قدامة، ثم نذكر لكم أيضا زيادة من باب الفائدة، ثم نحيلكم على الأوسع إن شاء الله. طيب، أولا الإيماء والتنبيه، إذا ليس فيها نص، ليس فيها نص، إنما هو من باب الإيماء والتنبيه، وذكر الشارح رحمه الله الفرق بين هذين اللفظين. أولا أن يذكر الحكم مقترنا بالفاء، عقيب وصف فيدل على التعليل بالوصف، أن يذكر الحكم مقترنا بالفاء، عقيب وصف فيدل على التعليل بالوصف. من أشهر ذلك آية الحيض، قل هو يسألونك عن المحيض يقول هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، ونحو قولي والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. عقيب وصف، يعني الوصف متقدم، الوصف متقدم، السارق والسارقة هذا وصف، فاقطعوا أيديهما، فجاء الحكم ما هو؟ القطع. الحكم جاء مقترن بماذا؟ بالفاء، واضح؟ نفس التطبيق تطبق على يسألونك عن المحيض يقول هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، واضح يا أخوان معنى؟ طيب، ومثل قولي والزانية والزاني فاجلدوا فاجلدوا، كلما الوصف تقدم ذكر الحكم مقترنا بالفاء عقيب الوصف مباشرة. ونحن قولي عليه الصلاة والسلام من بدل دينه فاقتلوا، فهذا تضمن السببية، تضمن السببية فيما سبق. طبعا باب العلماء ذكر، ما أدري المصنف ذكر هذا والشارح ذكر هذا أو لا، يلحق بهذا القسم ما رتبه الصحابي بالفاء من حكاية فعل النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا من أشهرها هكذا يذكرون الحديث سهى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسجد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم رضخ يهودي رأس جارية، رضخ يهودي رأس جارية، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرض رأسه بين حجرين. وجه ذلك قالوا أن الصحابي من أهل اللغة فلا ينقل ما لا يفيد التعليل، فلا ينقل ما لا يفيد التعليل بلفظ التعليل، وإلا كان غير عالم وغير أمين. هذا طبعا لازم مرفوض، لأن الصحابي عالم باللغة وأمين في استعمال اللفظ. الثاني أن يسأل أو ترتيب الحكم على واقعة، ترتيب الحكم على واقعة، وهي أن يسأل سائل النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم حادثة فيجيب، فيدل على أن المذكور في السؤال علة الحكم. طبعا أشهر حديث الأعرابي أنه جامع في نهار رمضان قال واقعت أهلي في نهار رمضان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعتق رقبة، فدل على أن المجامعة في رمضان هي سبب عتق الرقبة. الثالث أن يذكر مع الحكم سببا لو لم يعتبر هذا السبب علة للحكم لكان لغوا غير مفيد، لكان لغوا غير مفيد. أن يذكر مع الحكم سبب، أن يذكر مع الحكم سببا لو لم يعتبر هذا السبب علة للحكم لكان لغوا غير مفيد، يجب أن يصان كلام الشارع عنه. وهذا طبعا قسمه العلماء إلى قسمين، القسم الأول أن يستفسر النبي صلى الله عليه وسلم لدى السؤال عن أمر ظاهر يتعلق بسؤال سائل، ثم يذكر الحكم عقيبة، كما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالتمر فقال أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا نعم، قال فلا إذن. الضرب الثاني أن يعدل في الجواب إلى نظير محل السؤال، أن يعدل في الجواب إلى نظير محل السؤال، كقوله صلى الله عليه وسلم لما سألته الخثعمية عن الحج عن الوالدين فقال أرأيت لو كان على أبيك على أمك دين فقضيتيه أكان ينفعها؟ قالت نعم، قال فدين الله أحق بالقضاء. الرابع نفي حكم بعد ثبوته لحدوث وصف، نفي حكم بعد ثبوته لحدوث وصف، هكذا عبر المصنف رحمه الله. واستدل بقوله بحديث لا يرث القاتل، لا يرث القاتل. طبعا الحكم مجمع عليه والحديث فيه فيه كلام. فهذا الحديث ينفي حكما. ما هو ذا الحكم؟ الإرث بعد ثبوته للوارث لا يرث القاتل. القاتل قبل أن يقتل، قبل أن يقتل إذا كان من الورثة يرث ولا ما يرث؟ يرث. فإذا قتل أصبح لا يرث. إذن انتفى عنه حكم الإرث بعد أن كان ثابتا له بسبب القتل، بسبب القتل. فهذا يدل على أن العلة في منعه من الإرث ما هو؟ القتل. إذن من موانع الإرث القتل، من موانع الإرث القتل. الخامس الامتناع عن فعل بعد فعل مثله. الامتناع عن فعل بعد فعل مثله لعذر يدل على علية العذر. هذه لازم تحفظ، هي هكذا مثل القوانين والقواعد، هي قواعد أصولية. قال الامتناع عن فعل بعد فعل مثله لعذر يدل على علية العذر. النبي عليه الصلاة والسلام امتنع أن يدخل البيت لأن فيه صورة، حديث عائشة المشهور. ما هذا يا عائشة؟ هذه نمرقة. امتنع عن دخول بسبب هذه الصورة، وقال إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. فيدل على أن وجود الصورة ووجود الكلب هو علة الامتناع، هو علة الامتناع. السادس أن يذكر الحكم مقترنا بوصف مناسب. أن يذكر الحكم مقرونا بوصف مناسب فيدل على التعليل به. طبعا أشهر ما يستدل لذلك إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. فالبر سبب دخول الجنة والفجور سبب دخول النار، أي دخلوا الجنة أو نعموا لبرهم وعذبوا لفجورهم. ابن قدامة رحمه الله ذكر ترتيب الحكم على الوصف بصيغة الجزاء من أنواع الإيماء والتنبيه. هذا مهم طبعا لأن الروضة أهم من قواعد الوصول وهي أقوى في مادتها إجمالا، وهو طريقة طبعا بعضهم يذكرها كلها وبعضهم ينتقي منها ستة وهي تزيد على ذلك. ترتيب الحكم على الوصف بصيغة الجزاء هذا يدل على العلية، مثل قوله ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومثل قوله عليه الصلاة والسلام من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية أو صيد نقص من أجره كل يوم قيراطا. فهذا ترتيب الحكم على الوصف بصيغة الجزاء. وذكر أيضا ابن قدامة رحمه الله أن يذكر في سياق الكلام شيئا لو لم يكن للتأليل لسار الكلام غير منتظم. قال أن يذكر في سياق الكلام شيئا لو لم يكن للتعليل لسار الكلام غير منتظم، كقوله عليه الصلاة والسلام لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان، فإنه تنبيه على التعليل بالغضب إذ النهي عن القضاء، إذ النهي عن القضاء مطلقا دون التعليل لا يكون منتظما. يعني لو قلنا مثلا لو في الحديث لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان، دليل على العلية، على العلة، واضح؟ أيضا من وهي جيدة نختم حتى لا نطيل عليكم، من أنواع الإيماء والتنبيه أيضا هذه لم ذكرها صاحب مختصر التحرير، وهي تفريقه صلى الله عليه وسلم بين حكمين، بصفة مع ذكرهما، تفريقه بين حكمين بصفة مع ذكرهما، يفرق عليه الصلاة والسلام بين الحكمين بذكر صفة، يذكر الحكمين ويفرق بينهما في الحكم بذكر صفة، مثل حديث أبي داود للراجل سهم وللفارس سهمان، حديث إسناده كلام صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال للفرس سهمان وللرجل سهم، فهنا ذكر حكمين فرق بينهما بذكر صفة. وطبعا التفريق خمسة أنواع، التفريق في هذا خمسة أنواع تجدون إن شاء الله أنا جعلتها في حاشية على زاد المستقنع، متى ما يسر الله ذكرها نذكرها إن شاء الله. ننتهي من الإجماع، ننتهي من الإجماع لأنه سهل الإجماع. القسم الثاني من الأدلة التي تثبت بها العلة الإجماع، نحو قوله عليه الصلاة والسلام لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان، فإن التعليل بالغضب ثابت بالنص، وقد أجمع العلماء على أن علة المنع من القضاء وهو غضبان اشتغال قلبه عن الفكر والنظر في القضية، هذه العلة مجمع عليها. فيأتي القياس فيقاس عليه اشتغاله بجوع أو خوف ونحو ذلك، وأيضا مثال آخر قالوا الصغر علة لولاية المال بالإجماع، فيقاس عليها أي على هذه العلة الولاية في التزويج، الولاية في التزويج. وطبعا في مباحث أخرى قضية يعني أنواع التفريق ذكرناها في الكلام على يعني في تعليقات، ما أدري هي هل تسمى حاشية أو تسمى تقريرات، لكن هي أقرب للتقريرات من الحاشية على زاد المستقنع، ليست على الزاد عفوا، على الروضة المربع أكتبها أنا على حسب يعني الوقت والظروف كحاشية كتقريرات أصولية، ذكرت فيها أنواع التفريق وذكرت فيها أيضا أنواع الإيماء والتنبيه، لأن الإيماء والتنبيه ثلاثة أنواع، وكل يعني ثلاثة أنواع إجمالا ذكرتها هذه اللي ذكرت تقريبا تسعة ترجع إلى ثلاثة أنواع، وبعضها متفق عليه وبعضها مختلف فيه. الأنواع الثلاثة إن شاء الله هي موضوع يعني تجعل في ثنايا كتب الفقه، لأن الفكرة أن الأصول المشكلة أنها فصلت عن الفقه، فصلت عن الفقه، فلذلك تحتاج أن ترجع فتدخل في الفقه مرة أخرى. والحاشية مثلا على سبيل المثال يعني مثلا لو جيت إلى الروضة المربع كتاب له وزنه عند أهل العلم، لو جيت وأضفت عليه مسائل أخرى المسائل لن تنتهي، المسائل لن تنتهي، وأضفت والحواشي طبعا مخدوم هو الروي، وغاية ما فيه أنك تأخذ الذي في الكتب المطولات ثم تجعله على هذا المختصر فيطلع المختصر ماذا؟ مطول. طبعا هذه لما تقرأ في تاريخ التدوين الإسلامي ستجد أنه بدأوا يعني في القرون الوسطى إلى الاختصار، ثم جاء من بعدهم وفعل ما فعله الذي القرن الذي قبله، فأخذ المطولات ووضعها على المختصرات، ثم جاء الذي بعده فاختصر المطولات في مختصرات، فالمسألة لا تصبح يعني كبيرة فائدة. لكن التقرير مثل تقريرات ابن مفلح رحمه الله على كتاب المجد بن تيمية يعني تقريرات يعني هي ليست كثيرة لكنها كل تقرير له وزنه. فلذلك هذه كانت الفكرة أن توضع تقريرات أصولية في كتب الفقه، على سبيل المثال الإمام الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان، يعني لو أنها وضعت هذه التقريرات الأصولية على كتاب فقهي كان لها من النفع ما كان، لكنها جعلت في كتاب التفسير. لكن كرؤية لي يعني لو جعلت التقريرات علم التفسير أثناء التفسير، تقريرات علم الأصول في كتب الفقه أصول فقهية، وتقريرات المصطلح والحديث أثناء الكلام على الحديث يكون ربما أنفع، لأنه أنت تأخذ الشرح وبأصله وقانونه وقاعدته. هذه كانت يعني الفكرة، ليس القضية أنه يعني تأتي بمسائل تضعها على الروض يعني نفس القضية، وثم يأتي أحد ويقول هذه مسألة ذكرت وهذه مسألة ما كان لها داعي، لكن تأتي وتقر. مثل قضية مثلا قول النبي عليه الصلاة والسلام من مس ذكره فليتوضأ، هذه مبحث أصولي، من مس ذكره فليتوضأ، تمام؟ فتأتي وتذكر ما يتعلق بالمسألة هذه أصوليا في بابها في موطنها يكون أدعى للفائدة. وجهة نظري ها؟ لا، شوف الاستعجال دائما يعني لا ليس جيدا مني ولا منك، عندما تأخذ كل شيء في وقت واحد يضيع كل شيء. فأنت وأنا كنت حتى لا أقع ما فيما لا أراه صحيحا، أن تشرح كتاب فتأتي بشرح هو عبارة عن كتاب آخر، إنما أنا ذكرت لكم هذا لأنه كلام مهم وهو كلام شيخ الحنابلة ابن مفلح رحمه الله، ثم ذكرت لكم أن يعني الإيماء الأخير لأهميته ولم نفصل فيه حتى لا يعني نخرج عن المنهج الذي نسير عليه. بقي معنا الطريقة الثالثة وهي أدلة العلة، كذا عبر أدلة العلة، الأدلة النقلية على إثبات العلة، الأدلة النقلية على إثبات العقلية على إثبات العلة. دحين عرفنا أدلة إثبات العلة من باب النص من باب الإجماع، فيبقى معنا أن نبحث عن الأدلة العقلية التي تثبت العلة، وما دام أنها عقلية إذن الخلاف فيها نعم الخلاف فيها قوي، لأن هذا عقل لعالم حنفي وهذا عقل لعالم شافعي وكلاهما له وزنه. وأنا من باب يعني الفائدة إن شاء الله آخذ درس سنذكر لكم مسائل، سنجعل نصف ساعة كذا مسائل تكلم عليها الكبار، الإمام أحمد والإمام مالك والشافعي وأبو حنيفة، تبين لك كيف كانوا يعملون. لو تنظر في النصوص لن تجد جوابا واضحا، وربما لن تجد جواب. لكن مسألة زي يعني مثال الإمام الشافعي يقول في من شرب النبيذ فسكر يجلد، لا يجلد إن كان عالما وإن كان مقلدا، والإمام مالك يقول يجلد. الإمام الشافعي يقول لا يقام عليه الحد وتقبل شهادته، والإمام مالك يقول يقام عليه الحد وترد شهادته. كيف أخذوا هذا وكيف أخذوا هذا؟ مسائل ظريفة من باب تنشيط الذهن أصوليا إن شاء الله، ومسائل يعني تكلم عليها الكبار، يعني كبار أهل المذاهب، تأتي إن شاء الله من باب التحفيز على أن الأصول يعني تكد الذهن كدا صحيحا، وليس القضية مجرد تقول لقائل يعني يقول لك لا تخالف السنة لا تخالف النص، وهو لا يعرف معنى الكلام الذي يتكلم به، لا يفرق بين دلالة الألفاظ، بل لا يعرف أصلا. مثل حديث زوروا القبور فإنها تذكركم، ألا هو لا يعرف الآخر كيف يتذكرها؟ صح اللي يمشي بين المقابر لا لا لا تبيع لا تبيع، صح ولا لا؟ وفي البقيع الذي يضم أكثر من 10,000 صحابي من أهل الجنة، في البقيع من أهل الجنة، تمام، خليفة راشد عثمان رضي الله عنه في البقيع، مع ذلك لا تبيع ولا وماشي، وربما قريب. النبي عليه الصلاة والسلام يقول فإنها تذكركم الآخر. طيب ما ذكرت من الآخر؟ لأن أنا أصلا لا نعرف الآخر حتى تذكرها أصلا. يعني العلة ليست في زيارة المقابر أصلا، أنت غافل عن أمور أخرى جعلتك لا تستفيد من هذه من هذا السبب الذي يذكرك الآخرة. طيب في سؤال؟ كل شيء واضح حسن الوقت.